أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا من المقام الأول الذي استعرضنا فيه الوجدانات العرفية التي نحس بها في القضايا الشرطية. رأينا أن هناك وجدانات خمسة وخصائص خمس للقضية الشرطية. هذه الخصائص خصائص عرفية يدركها ويفهمها العرف بشأن القضية الشرطية. الآن لا بد من أن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو أن نحل التنافي الذي يتراءى بين هذه وجدانات. نرفع هذا التنافي وهذا التعارض بالنحو الذي يكون وافيا بإثبات مفهوم الشرط في الوقت الذي يكون هذا المفهوم منسجما مع سائر الخصائص العرفية التي تؤكد عليها الوجدانات الأخرى. فلا بد من طرح تفسير وتخريج موحد لكل هذه الوجدانات الخمسة والخصائص الخمس للقضية الشرطية. هنا أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن السلام عليكم ورحمة الله أن الجملة الشرطية تحتوي على ثلاث دلالات، بمجموعها تنتج الدلالة على المفهوم بالنحو الذي لا يتهافت ولا يتعارض مع الخصائص الوجدانية التي تقدمت بالأمس ضمن الوجدانات الخمسة. ما هي هذه الدلالات الثلاث التي إذا اجتمعت حينئذ تتم دلالة القضية الشرطية على المفهوم، وحينئذ لا يكون هذا المفهوم منافيا ومعارضا للوجدانات الأخرى التي ذكرناها بالأمس؟ ما هي هذه الدلالات الثلاث؟ هي كما يلي: أولا، الدلالة الأولى دلالة القضية الشرطية على الربط التوقفي بين الشرط والجزاء، يعني دلالتها على أن الجزاء متوقف على الشرط، ملتصق بالشرط. سواء كان الشرط علة للجزاء أو لم يكن علة، علة منحصرة أو لم يكن علة منحصرة، أصلا سواء كان هناك لزوم بين الشرط والجزاء أو حتى اللزوم هم إذا لم يكن موجودا، حتى لو أن الجزاء كان ملتصقا بالشرط ولو من دون لزوم، مجرد الالتصاق وعدم الانفكاك من دون استحالة الانفكاك اللزوم معناه استحالة الانفكار. لا، حتى لو لم تكن هناك استحالة الانفكار، لكن صدفة لا ينفك الجزاء عن الشر، ملتصق، كما في القضايا الشرطية الاتفاقية الصدفية، إن جاء زيدون نزل المطر، لزوم ماكو أصلا بين مجيء زيد ونزول المطر. لكن لو أن متكلما ذكر في كلامه أن نزول المطر ملتصق بمجيء زيد ما ينفك، كل ما يجي المطر هم ينزل. هذا هو التوقف الذي نقول به. فدلالة الجملة الشرطية على أن الجزاء متوقف على الشرط، ملتصق بالشرط، ولو التصاقا صدفيا واتفاقيا، ليس من الضروري أن يكون الالتصاق التصاقا لزوميا، فضلا عن أن يكون عليا، فضلا عن أن يكون عليا انحصاريا، كل هذا ملازم. هاي الدلالة الأولى، توقف الجزاء على الشر. لا، توقف الجزاء على الشر، النسبة التوقفية بين الجزاء والشر، يعني ذاك الربط الذي ذكرنا في النقطة الأولى من نقاط البحث قبل كم شهر، أن أداة الشرط وضعت للربط بين الشرط والجزاء، ذاك الربط الآن نريد أن نحدده أكثر، نقول ذاك الربط عبارة عن الربط التوقفي، وندعي هنا أن أداة الشرط وضعت في اللغة، أداة الشرط وضعت في اللغة لهذا الربط التوقفي. فهذه الدلالة الأولى دلالة وضعية، الجملة الشرطية تدل بالدلالة الوضعية على أن الجزاء ملتصق بالشرط، أو قل متوقف على الشرط، مهما شئت فعبر. المدعى هذا، والدليل على هذا المدعى هو التبادر والانسباق إلى الذهن عرفان من الجملة الشرطية. هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية هي دلالة الجملة الشرطية على أن المتوقف على الشرط هو طبيعي الحق في الجزاء، لا شخص الحق، سنخ الحق، نوع الحق، طبيعي الحق، بالنحو الذي تقدم سابقا عندما كنا نتكلم عن ضابط المفهوم، قلنا أن أحد ركني ضابط المفهوم هو هذا، هو عبارة عن أن يكون الحكم في الجزاء سنخ الحكم لا شخص الحكم. فلا بد لكي تدل القضية الشرطية على المفهوم، لا بد من هذه الدلالة أيضا، لا بد من أن تدل القضية الشرطية على أن سنخ الحكم ونوع الحكم في الجزاء متوقف على الشرط، وبدون هذه الدلالة لا يثبت المفهوم. يعني ما لم نثبت أن القضية الشرطية كقوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه، ما لم نثبت أن هذه القضية تدل على أن كلية وجوب إكرام زيد، نوع وجوب إكرام زيد، سنخ وجوب إكرام زيد، هذا متوقف على مجيئه، ما لم نثبت هذا فلا يثبت المفهوم، لأنه من الممكن أن شخص وجوب الإكرام المذكور في هذا الخطاب هذا هو المتوقف على مجيء زيد، وبانتفاء المجيء ينتفي شخص هذا الحكم. أما لعله يثبت شخص آخر لوجوب إكرام زيد، شخص حكم آخر، شخص وجوب آخر لإكرام زيد حتى إذا لم يجيء، فلا يثبت المفهوم. فهذه الدلالة الثانية أيضا لا بد منها في القضية الشرطية لكي تدل على المفهوم. وهذه الدلالة أيضا ثابتة في القضية الشرطية، لكنها ثابتة بماذا؟ لا بالوضع. هذه الدلالة الثانية بعد لا ندعي أنها وضعية. السلام عليكم ورحمة الله. وإنما هذه الدلالة ثابتة بالإطلاق، وقد تقدم ذكرنا سابقا في النقطة الثانية من البحث كنا نركز على هذا الموضوع، وهو أن الإطلاق في القضية الشرطية يثبت لنا أن الحكم المتوقف على الشرط عبارة عن مطلق الحكم، نوع الحكم، كلي الحكم، لا فرد من الحكم، لا شخص الحكم. هذا أيضا أثبتناه، ولا بد منه لكي تدل القضية الشرطية على المفهوم. والدلالة الثالثة عليكم السلام هي دلالة القضية الشرطية على أن توقف الجزاء على الشرط توقف في جميع الحالات. وليس مختصا بحالة دون حالة. ما لم نثبت أن القضية الشرطية تدل على أن التوقف توقف في كل الحالات، ما لم نثبت هذا المعنى لا يثبت المفهوم. لأن من الممكن أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط لكن في حالة معينة، في تلك الحالة المعينة إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء لأن الجزاء متوقف على الشرط في تلك الحالة، لكن في حالات أخرى قد لا، إذا انتفى الشرط لا ينتفي الجزاء، فما يثبت المفهوم. فلكي يثبت المفهوم لا بد من هذه الدلالة الثالثة أيضا، يعني دلالة القضية الشرطية على أن توقف الجزاء على الشرط توقف مطلق، توقف عام، توقف في كل الحالات، لا يختص بحالة دون أخرى. وهذه الدلالة أيضا ندعي أنها ثابتة للقضية الشرطية، لكنها كالدلالة الثانية ليست بالوضع. لا ندعي أن القضية الشرطية هيئة الجملة أو أداة الشرط وضعت في اللغة لهذا المعنى، لا، وإنما تدل عليها القضية الشرطية بالإطلاق ببركة مقدمات الحكمة. الإطلاق هو الذي يثبت لنا أن توقف الجزاء على الشرط توقف مطلق. مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، خب قرينة الحكمة مقدمات الحكمة هي التي تثبت لنا أن توقف وجوب إكرام زيد على مجيئه هذا التوقف توقف في كل الحالات، في حالة صحة زيد وفي حالة مرضه، في كل الحالات وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه. حتى يثبت المفهوم، يعني يثبت أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام في كل، وإلا لو لم يثبت هذا الإطلاق فمن المحتمل أن يكون توقف وجوب إكرام زيد على مجيئه هذا التوقف مختصا بحالة صحته، في حالة صحة زيد وجوب إكرامه متوقف على مجيئه، أما في حال مرضه كيف؟ من قال أنه في حال مرضه أيضا وجوب إكرامه متوقف على أن يجيء؟ لا، لعله في حال مرضه وجوب إكرامه ليس متوقفا على المجيء، فما يثبت المفهوم؟ لا يثبت المفهوم حينئذ. فلكي يثبت المفهوم لا بد من هذه الدلالة الثالثة التي إن شئتم سموها بالإطلاق في التوقف. الدلالة الثانية الإطلاق في المتوقف يعني الحكم الجزاء. الدلالة الثالثة الإطلاق في التوقف. فهذه دلالات ثلاث: دلالة القضية على التوقف هاي الأولى، دلالة القضية على إطلاق المتوقف، دلالة القضية على إطلاق التوقف. هذه دلالات ثلاث وكلها في رأينا ثابتة في القضية الشرطية. هذه ظهورات ثلاثة موجودة للقضية الشرطية غاية الأمر. الأول منها بالوضع، يعني دلالة القضية أو ظهور القضية في التوقف هذا بالوضع. أما الظهور الثاني والظهور الثالث هذان الظهوران بالإحكام بقرينة الحكم، والآخر الإطلاق أيضا ظهور. فمجموع هذه الظهورات الثلاث حينئذ إذا تمت هذه الظهورات الثلاث الظهورات الثلاثة في القضية الشرطية تتم دلالتها على المفهوم. وعلى ضوء هذه الدلالات وهذه الظهورات نستطيع أن نفسر كل الوجدانات الخمسة التي ذكرناها بالآن، يعني كل النقاط والخصائص العرفية المتقدمة للقضية الشرطية نستطيع أن نفسرها بهذه الظهورات الثلاث، ونحل التضاد والتنافي الذي يتراءى بين الوجدانات الخمسة المتقدمة وتوضيح ذلك. أما الوجدان الأول والثاني من الوجدانين اللذين من الوجدانات التي ذكرناها بالأمس، الوجدان الأول والثاني، هذان الوجدانان اعترف بهما المحققون المتأخرون من الأصوليين وجعلاهم أمام مشكلة. هذان الوجدانان جعل المشهور أمام مشكلة التوفيق بين هذين الوجدانين. لماذا مشكلة؟ باعتبار أن هذين الوجدانين بمجموعهما لا يتلاءمان مع مبناهم. ما هو مبناهم؟ مبناهم ما تقدم في بحث ضابط المفهوم، مقياس المفهوم. قلنا أن مبناهم هو أن الجملة الشرطية لكي تدل على المفهوم لا بد من أن تدل على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء. هذا هو مقياس المفهوم، هذا هو ضابط المفهوم عندهم. الربط اللزومي العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء هذا هو أساس وركن المفهوم. إن ثبتت دلالة القضية الشرطية على هذا الربط اللزومي العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء حينئذ يثبت المفهوم للقضية الشرطية، وإلا فلا. هذا مبنى حينئذ، هذا المبنى ورطهم أمام مشكلتي، ورطهم في مشكلة التوفيق والجمع بين هذين الوجدانين، الوجدان الأول والوجدان الثاني. كيف؟ وذلك لأن المشكلة تقول إن كان الربط اللزومي العلي الانحصاري هذا مأخوذا في المعنى الذي وضعت له القضية الشرطية في اللغة. إن كانت القضية الشرطية قد وضعت حقا في اللغة لهذا الربط اللزومي العلي الانحصاري، إذن الوجدان الأول صادق لكن الوجدان الثاني كاذب. الوجدان الأول وهو الوجدان القائل بأن القضية الشرطية لها مفهوم، هذا صادق، لأنه إذا كانت القضية الشرطية وضعت في اللغة للربط اللزومي العلي الانحصاري، خب هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ثبوت المفهوم، يستلزم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأن المفروض أن الشرط علة منحصرة للجزاء، خب بانتفاء العلة المنحصرة للشيء ينتفي الشيء. فالوجدان الأول منسجم تماما مع هذا، مع هذا الفرض، لكن الوجدان الثاني حينئذ كيف نفسره؟ الوجدان الثاني كان يقول ماذا؟ كان يقول بأنه نحن نحس وجدانا أن المتكلم إذا استعمل جملة شرطية ولم يقصد المفهوم لم يكن استعماله مجازا، لا نحس بالتجوز في الموارد التي يستعمل المتكلم جملة شرطية ولا يقصد المفهوم، لا يحس العربي بتجوز في القضية الشرطية، هذا أيضا كان وجدانا من الوجدانات. خب هذا الوجدان حينئذ لا ينسجم مع هذا الفرض، مع فرض أن يكون اللزوم العلي الانحصاري مدلولا وضعيا للقضية الشرطية. ها، إذا كان اللزوم العلي الانحصاري مدلولا وضعيا للقضية الشرطية لازمه أن نحس بالمجاز فيما إذا استعمل المتكلم قضية شرطية ولم يقصد بها المفهوم، يعني استعمل قضية شرطية في غير اللزوم العلي الانحصاري في غير ما وضع له. فالمفروض أن نحس بالعناية، نحس بالمجاز، والحال أن الوجدان الثاني كان يؤكد على أنه لا إحساس بالمجاز فيما إذا استعملت القضية الشرطية ولم يقصد بها المفهوم. لم يقصد بها المفهوم يعني لم تستعمل القضية الشرطية في الربط اللزومي العلي الانحصاري، يعني لم تستعمل في المعنى الموضوع له، فالمفروض أن يكون مجاز، والحال أنه الوجدان الثاني يقول لا يوجد إحساس. فإن كان الربط اللزومي العلي الانحصاري مأخوذا في المدلول الوضعي للقضية الشرطية، الوجدان الأول تام، لكن الوجدان الثاني فيه عيب، يعني الوجدان الثاني لا ينسجم مع هذا. وأما إن فرض أن هذا الربط اللزومي العلي الانحصاري ليس مدلولا وضعيا للقضية الشرطية، يعني لم توضع القضية الشرطية في اللغة للربط اللزومي العلي الانحصاري، تنعكس الآية، فسوف يكون الوجدان الثاني صادقا. الوجدان الثاني يعني الوجدان القائل بعدم الإحساس بالمجاز فيما إذا لم تستعمل القضية الشرطية في المفهوم، يعني في الربط اللزومي العلي الانحصاري، لا يوجد إحساس بالمجاز، هذا الوجدان ينسجم مع هذا الفرض لأنه طبيعي باعتبار أن اللزوم العلي الانحصاري ليس مدلولا وضعيا للقضية الشرطية. فإذا لم يكن مدلولا وضعيا للقضية الشرطية، القضية الشرطية موضوعة لأصل الربط بين الشرط والجزاء، هو المتكلم هم استعمل القضية الشرطية في أصل الربط بين الشرط والجزاء، فلم يخالف الوضع، فلم يكن استعماله مجازا. الوجدان الثاني يصدق، لكن تعال الوجدان الأول شو يسوي؟ الوجدان الأول يقول بثبوت المفهوم، القضية الشرطية. ثبوت المغموم عندهم عند المشهور معناه شنو؟ أحسن، معناه أن القضية الشرطية ما لم تدل على الربط اللزوم العلي اللزومي العلي الانحصاري لا يثبت المفهوم. فإذا كان الوجدان الأول صادقا وكانت القضية تدل على المفهوم حقا، هذا معناه أنها تدل على الربط اللزومي العلي الانحصاري، فكيف التوفيق؟ نأخذ من هذا الجانب ينفتق من ذاك الجانب، نأخذ من ذاك الجانب ينفتق من هذا الجانب. مبناهم في ضابط المفهوم جعلهم أمام مشكلة أنه كيف نوفق بين هذين الوجدانين. إما أن الربط اللزومي العلي الانحصاري مأخوذ في المعنى الذي وضعت له القضية، إذن فالمفروض أنه القضية الشرطية تدل على المفهوم، والمفروض أن نحس بالتجوز في الموارد التي لا مفهوم لها، والحال أن الوجدان الثاني يقول لا نحس بالتجوز. وإن لم يكن الربط اللزومي العلي الانحصاري مأخوذا في المعنى الذي وضعت له القضية، إذن المفروض أن لا تدل على المفهوم. ما دامت القضية لا تدل على الربط اللزومي العلي الانحصاري، وما دام المقياس الوحيد للمفهوم هو الربط اللزومي العلي الانحصاري، هذا المقياس ما لم تدل القضية عليه لا يثبت المفهوم. فالوجدان الأول إذن كاذب الذي يقول أن القضية لها مفهوم. ومن هنا باعتبار اعترافهم بالوجدانين من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم ملائمة هذين الوجدانين مع مبناهم في ضابط المفهوم ومقياس المفهوم، وقعوا في هذه المشكلة، مشكلة التوفيق بين هذين الوجدانين المتعارضين، واختلفوا في حل هذه المشكلة أنه كيف نحل هذه المشكلة. فوجد هنا اتجاهان في مقام حل هذه المشكلة، مشكلة التوفيق بين هذين الوجدانين، بهذا الصدد وجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي اتجه إليه المحقق النائيني رحمه الله، حيث جاء وعالج المشكلة من خلال القول بأن خصوصية العلية وكذلك خصوصية الانحصار، هاتان الخصوصيتان ليستا مأخوذتين في مدلول الجملة الشرطية وضعا. يعني القضية الشرطية لم توضع للربط اللزومي العلي، وضعت للربط اللزومي لكن لم توضع للربط اللزومي العلي ولا للربط اللزومي العلي الانحصاري. عنصر العلية وعنصر الانحصار هذان العنصران لم يؤخذا ولم يلحظا في صميم المعنى الذي وضعت له القضية الشرطية. خب، ما دامت العلية والانحصار غير مأخوذتين في المعنى الموضوع له في القضية الشرطية، إذن يصدق الوجدان الثاني. الوجدان الثاني يقول نحن لا نحس بالمجاز فيما إذا استعملت القضية الشرطية ولم يقصد منها المفهوم. لم يقصد منها المفهوم يعني لم يكن الشرط إلا منحصرة للجزاء، لا نحس بالمجاز. خب، هذا عدم الإحساس بالمجاز هذا ينسجم تماما مع هذا الذي يقوله المجاز، وهو أنه لا نحس بالمجاز باعتبار أن العلية والانحصار ليس مأخوذين في المعنى الذي وضعت له القضية الشرطية. القضية الشرطية لم توضع لعلية الشرط الجزاء ولا لانحصار علية الشرط، فلذا لا نحس بالمجال، فيصدق الوجدان الثاني. لكن من ناحية أخرى هذان العنصران، يعني عنصر العلية وعنصر الانحصار، تدل عليهما القضية الشرطية، لكن تدل عليهما لا بالوضع بالإطلاق. الإطلاق هو الذي يثبت أن الشرط علة للجزاء، والإطلاق هو الذي يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذان العنصران ثابتان وتدل عليهما القضية الشرطية لكن بالإطلاق، فيصدق الوجدان الأول أيضا. الوجدان الأول يقول نحن نحس وجدانا بمفهوم، خب تفسيره هو هذا الإطلاق. تفسير هذا الوجدان الأول هو أن القضية الشرطية بما أن الإطلاق فيها يثبت أن الشرط علة للجزاء وعلة منحصرة للجزاء، طبيعي إذا انتفت العلة المنحصرة للجزاء ينتفي الجزاء. فعالج المرزا، عالج المشكلة بهذا الطريق، التزم بالضابط بكلي، وهو أن يكون الرابط ربطا لزوميا عليا انحصاريا لكي يثبت المفهوم، وأثبت دلالة القضية الشرطية على الربط اللزومي العلي الانحصاري. لكن العلية والانحصارية أثبتهما بالإطلاق ونفاهما بالوضع، فصدق الوجدان الثاني وصدق الوجدان الأول، وفق بين الوجدانين بهذا الترتيب. وقد عرفنا نحن سابقا في التقريبات السابقة التي درسناها لإثبات مفهوم الشرط، عرفنا من قريب محاولة المحقق النائيني رحمه الله لإثبات العلية. لو تذكرون كان يثبت العلية بأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، وكان يثبت الانحصار بالإطلاق الأوي، الإطلاق في مقابل التقييد بأو الذي شرحناه سابقا. إذن هاتان الخصوصيتان غير ثابتتين للقضية الشرطية بالوضع، فلا يكون عدم قصدهما من قبل المتكلم استعمالا مجازيا، فالوجدان الثاني صادق. من ناحية أخرى هاتان الخصوصيتان باعتبار ثبوت دلالة القضية الشرطية عليهما بالإطلاق، لذا نحس بالمفهوم، وهذا هو الوجدان الأول. خب هذا الاتجاه المرزائي لحل المشكلة هذا غير تام عندنا، لأننا سابقا درسنا القضية وقلنا أنه لا العلية يمكن إثباتها بالإطلاق ولا الانحصار، لا أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات بإمكانها أن تثبت علية الشرط للجزاء، ولا أن الإطلاق الأوي بإمكانه أن يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إذن فهذا الاتجاه لا يمكن قبوله. الاتجاه الثاني لحل المشكلة هو اتجاه المحقق الخراساني. على مبناهم هذا، يعني هذا الحل اللي تقدم به المرزمائي على مبناهم صحيح. اي على مبناه احنا من المنطلة يعني. يعني يعني بعد ما يصير عدة تعافي بالوزانة الاول والثاني. اي ولذا المرزا يقول بمفهوم الشرط، ولذا المرزا يعتبر من القائلين بمفهوم الشرط، لأنه مثل ما تقولون على مبناه جمع بين الوجدانين. احنا ما نقدر نقبل هيك اتجاه، احنا لا يمكننا ان نقبل هذا الاتجاح. احنا اشتلنا عليهم اول مرة حسب مبناه يا مبناه. يعني في تكبير الوزانات ثم يقع تعارض بين الوزان الأول والثاني على مبناهم، ثم جاء المزمعي وحل هذا الإشكال. لا، قلنا مبناهم جعلهم أمام مشكلة أنه كيف يوفقون بين هذين الوجدانين، فالمرزا حل المشكلة. قلنا استعرض، أقول مبناهم في ضابط المفهوم ذاك المبنى، ورطهم في أنه إذا كان اللزوم العلي الانحصاري تدل عليه القضية بالواضع، إذن إيش معنى الوجدان الثاني؟ وإذا مدوا العلية بالواضع إذن الوجدان الأول شنو معناه؟ المرزا جاوب قال لا، الرابط اللزومي العلية الانحصاري مو ثابت بالواضع، فلذا الوجدان الثاني صادق. في نفس الوقت القضية تدل عليه بالإطلاق، إذن الوجدان الأول هم ثابت. فالمرزا من زاوية من وجهة نظره هو حل المشكلة، ولذا المرزا يعتبر من مدعين المفهوم الشرط، مو من منكرين مفهوم الشرط. لكن احنا هذا الكلام، هذا الحل المرزائي نقبل به؟ لا، لان هذا الحل المرزائي مبتني على مبنى، اولا الضابط المفهوم، ضابط المفهوم اصلا لا لا لا نقبله وقد تقدم سابقا، وثانيا الاطلاق ما يثبت لا العلية ولا لا. مطعم حتى على مبنى كيف يكون احنا ابطلنا، هو لم يتوجه الى هذا الابطال. لو كان متوجها الى هذا الاشكال خب ما كان يقول بمفهوم الشرط كما الاخون الان. الاخون الاتجاه الثاني اتجاه المحقق، المحقق الخراساني باعتبار انه لم يستطع ان يوفق بين الوجدانين انكر الوجدان الاول وانكر مفهوم الشرط الاخون. اما المرزا لم ينكر مفهوم الشرط، يعني ما هو المرزا كيف يعني كيف يعتبر مبناه باطلا؟ هو ما يصح نحن كيف بنقول انه طبقا لمبناه هذا خلصه هكذا كلام انه وفقا لمبناه من وجهة نظر غير صحيح. ليه؟ طبقا لمبناه عنده غير صحيح. ليش؟ لانه لما اطلنا دليله على الانحصار يقولون طبقا لمبناه، يا مبنى قصدكم طبقا للمعيار للضابط؟ بلي طبقا للضابط احنا هم لا ابطلناه، يعني باعتبار انه الاطلاق ما قبلنا، لكن هو خب ما متوجه الى اشكال الاطلاق. لو كان ملتفتا الى الاشكال الموجود الذي وجهناه الى الاطلاق الاوي والاطلاق ذاك الاخر قل ما كان يقول. من وجهة نظره هو حل المشكلة، يعني هو من وجهة نظره ما يعاني من مشكلة، هو يعتبر أنه ماكو مشكلة في القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، مشكلة باسم مشكلة الوجدان الثاني ما موجودة عنده. هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني اتجاه المحقق الخراساني، المحقق الخراساني أنكر الوجدان الأول رأسا طبعا في الأصول، رغم أنه يعمل بمفهوم الشرط في الفقه، لكن في الأصول أنكره. ليش؟ لأنه بعد أن رأى أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يفي بإثبات العلية الانحصارية، ولذا تزلزل وجدانه الأول القائل بالمفهوم باعتبار أنه لم يجد حلا لهذه المشكلة. خب يعني هنا هذه المشكلة باعتبار المشكلة برزت هنا في علم الأصول، في علم الفقه ما تبرز هذه المشكلة لأن الذهن بعيد عن خصوصيات القضية. في هنا المشكلة كانت قوية أمامه فأنكر. في الفقه المشكلة تبعد عن الذهن، لأن في الفقه ما يطرح هذا البحث الأصولي حتى تبرز المشكلة. ففي الفقه عمل حسب وجدانه الأول أن القضية شبه لها مفهوم، لكن هنا هذه المشكلة برزت وكبرت فجعلته ينكر الوجدان الأول القائل بالمفهوم. على كل حال بعضهم يدرك شيء بالأصول وينكرهم في الفقه. والتحقيق في المقام بالنحو الذي يتلائم الوجدان الأول مع الوجدان الثاني هو أن يقال أنه لا تهافت أصلا بين الوجدانين في ضوء ما ذكرناه، وذلك لأن الجملة الشرطية لم يؤخذ في مدلولها الوضعي اللزوم أصلا، فضلا عن العلية وفضلا عن الانحصار أبدا، وإنما المأخوذ في مدلولها وضعا الربط بين الشرط والجزاء بنحو التوقف وعدم الانفكاك عرفا. ولذا فإن استعمال الجملة الشرطية في غير اللزوم فضلا عن العلية والانحصار هذا استعمال حقيقي بلا عناية مجاز، لأنه استعمال بالقضية الشرطية في معناها الذي وضعت له. وأما ما نشعر به أحيانا من عناية المجاز في مثل مثلا قول القائل افرضوا إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهق، وقضية شرطية هنا افرضوا يوجد إحساس بالمجاز، هذا الإحساس بالمجاز ليس لأجل فقد اللزوم، ليس لأجل أنه لا لزوم بين الشرط والجزاء حتى تجعلونه دليلا على أن اللزوم إذن مأخوذ في المعنى الذي وضعت له القضية، لا، ليس من جهة انتفاء اللزوم حتى يكون كاشفا عن أن القضية موضوعة للزوم، وإنما العناية هنا عناية المجاز من جهة أن ما وضعت له الجملة وهو عبارة عن التوقف هذا ما موجود. إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا هنا لا يوجد توقف للجزاء على الشرط، لأن الجزاء ثابت على كل حال، سواء كان الشرط ثابتا الحمار ناهق على كل حال، سواء كان الإنسان ناطقا أم لم يكن، فالتوقف غير موجود، يعني المعنى الموضوع له ما موجود هنا، المعنى الذي وضعت له الجملة وهو التوقف غير موجود. فعناية المجاز بهذه الجهة. على كل حال إذن الوجدان الثاني صادق بناء على رأينا، لأنه لم يؤخذ لا اللزوم لا العلية لا الانحصار، كل هذا لم يؤخذ في المدلول الوضعي للقضية الشرطية، فلذا لا نحس بالمجاز إذا استعمل المتكلم قضية شرطية ولم يقصد المفهوم، يعني لم يقصد اللزوم لم يقصد العلية لم يقصد الانحصار، كل ما يقصده ما متجوز. هذا بالنسبة للوجدان الثاني. وأما الوجدان الأول أيضا صادق، لأن المأخوذ في المدلول الوضعي للقضية الشرطية هو هذا الربط التوقفي، ما دام الربط التوقفي مأخوذا في المدلول الذي وضعت له القضية فلن يصدق الوجدان الأول القائل بالمفهوم. إذا كانت القضية الشرطية دالة على الربط التوقفي للجزاء على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي الجزاء، لأنه بانتفاء المتوقف عليه ينتفي المتوقف. والشاهد على ذلك أننا لو بدلنا الجملة الشرطية إلى جملة خبرية نفس المعنى الموجود في الجملة الشرطية برأينا لو صببناه في جملة خبرية، مثلا قوله إن جاء زيد فأكرمه، الآن صبوا هذه المادة في قالب جملة خبرية لا شر. نقول كلي وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، متوقف توقف. لا متوقف لا من ذاك الصوت توقف. سنخ كلي أو نوع وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه في كل الحالات، هو يثبت المفهوم، معناه أنه كلما انتفى المجيء ينتفي سنخ وجوب إكرام زيد. إذن بهذا التفسير النظري المتلخص في دلالة الجملة الشرطية وضعا على توقف الجزاء على الشرط واقترانه والتفاقه به وعدم دلالتها على العلية الانحصارية، يتلائم الوجدان الأول مع الوجدان الثاني تماما، ويرتفع التنافي والتعارض بينهما الذي واجهه الأصحاب رضوان الله عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.